وبيلي قال حدثنا يوسف موسى قطان وقال حدثنا جرير بن عمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاه؟ قال اتشهد ثم اسال الله الجنه واعوذ به من النار. اما والله ما احسن دندنتك ولا دندنه معاذ. قال حولها ندندن. باب الدعاء بالعفو والعافيه. وبين قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وقال حدثنا ابي فديك قال اخبرني سلمة بن ورد عن اسماء مالك رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله اي الدعاء افضل؟ قال اسال ربك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ثم اتاه في اليوم الثاني وقال يا رسول الله اي الدعاء افضل؟ اي الدعاء افضل؟ قال اسال ربك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ثم اتاه في اليوم الثالث فقال يا نبي الله اي الدعاء افضل؟ قال اسال ربك العفو والعافيه في الدنيا والاخره فاذا اعطيت العفو والعافيه في الدنيا والاخره وقد افلحت. وبين قال حدثنا أبو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد بن سعيد قال سمعت شعبة عن يزيد بن خمين قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل البجري أنه سمع أبا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم الكذب فإنه مع الفجر وهما في النار. وأسأل الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وبيني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع عن كابس بن حسن عبد الله بن مريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أريت إن وافقت ليلة قدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبيني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع عن شام صاحب الدستوائي عن قتادة عن علي بن زياد العدوي عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه. وبين قال حدثنا عاصم بن علي خلال قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمنا الله واخا عاد. باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن زوري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت الله فلم يستجب الله لي. باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. وبيلي قال حدثنا بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عجلان عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت وليعزم في المساله فان الله لا مكره له. باب اسم الله الاعظم. وبين قال حدثنا بكر قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عبيد الله بن ابي زياد عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم في هاتين الايتين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وفاتحه سوره ال عمران. وبين قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وقال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن عبد الله بن علاء عن القاسم قال اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في سور ثلاث البقره وال عمران وطه. وبين قال حدث عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وقال حدث عمرو بن ابي سلمه قال ذكرت ذلك لعيسى بن موسى فحدثني انه سمع غيلان بن انس يحدث عن القاسم عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وبين قال حدث عن محمد قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول انه سمع من عبد الله بن مريده عن ابي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالك انك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سال باسم الله لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به أجاب. وبه قال حدث عن محمد قال حدث وكيع قال حدث أبو خزيمة عن سمن سيرين عن سمانك رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم من يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. وقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وبه قال حدث أبو يوسف بن الصيدلاني وهو محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الفزاري عن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم الجهني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. قالت وقال ذات يوم يا عائشة هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فعلمني. قال إنه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت فتنحيت وجلست ساعة ثم قلت وقبلت رأسه ثم قلت يا رسول الله علمني. قال إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك إنه لا ينبغي لك أن تسألين به شيئا من الدنيا. قالت فقمت وتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. قالت فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. باب أسماء الله عز وجل. وعلى هذا ما وجه هذه الترجمة مع إرادة كل هذه الأحاديث؟ ترجم بقوله باب اسم الله الأعظم ثم أورد فيها ستة أحاديث